العين سلاحك يا هوى والشوق رماح بين الأحبة يا هوى واخد براحة العين سلاحك يا هوى والشوق رماح بين الأحبة يا هوى واخد براحة العين سلاحك يا هوى والشوق رماح بين الأحبة يا هوى واخد براحة ولا حد لاقي يا هوى دوى الجراحة ولا حد لاقي يا هوى دوى الجراحة ولا حد لاقي يا هوى دوى الجراحة وقلوبنا حلية يا هوى في صولة جانك تلعب بسيفك في الهوى تجمس حصانك يا هوى تلعب بسيفك في الهوى تجمس حصانك يا هوى مش أي فارس يا هوى انزل ميدانك فارس زمانك يا هوى في الهواء نجمة حصانك اه يا هوا مش اي فارس يا هوا انزل ميدانك فارس زمانك يا هوا غرب قالوا لي اسمك شرق يا هوا قالوا لي اسمك غرب وانا اصلي فارس يا هوا قلت اما جرب قالوا لي اسمك شرق قالوا لي اسمك غرب قالوا لي اسمك شرق يا هوا قالوا لي اسمك غرب وانا اصلي فارس يا هوا قلت اما جرب قالوا لي اسمك شرق قالوا لي اسمك غرب قالوا لي اسمك شرق يا هوا قالوا لي اسمك غرب وانا اصلي فارس يا هوا قلت اما جرب اول ما شفتك يا هوا انا قلت اقرب اول ما شفتك يا هوا انا قلت اقرب اول ما شفتك يا هوا انا قلت اقرب ورفعت ايدي يا هوا اطلب امانك تلعب بسيفك في الهوا تغمس حصانك اه يا هوا تلعب بسيفك في الهوا تغمس حصانك اه يا هوا مش اي فارس يا هوا انزل ميدانك فارس زمانك يا هوا مكانك فارس زمانك هوا فارس زمانك وإشارة تجمعنا هوا وانت في مكانك تلعب بسيفك في الهوا تغمس حصانك يا هوا تلعب بسيفك في الهوا تغمس حصانك اه يا هوا مش اي فارس يا هوا انزل